الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أرحم خلقك بخلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تأسى به واقتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي الحديث الأول من كتاب الرقائق من مختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبينا من خلاله حال المؤمن والكافر، وبينا أن المؤمن يحب لقاء الله تعالى سواء كان اللقاء الحقيقي أو كان السبب الموصل للقاء. وقلنا لا يعنى باللقاء أنه الموت، لأن الموت مكروه من المؤمن والكافر. وبينا ما ينبغي بيانه مما يتعلق بهذه الرواية، واليوم نقرأ الرواية الثانية. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذه الرواية على وجازة ألفاظها، لكن فيها مضامين كثيرة. أول هذه المضامين أن الحي قبل موته مكلف، الحي من المخلوقات الآدمية أو الجنية، لأن التكليف في الجن والإنس لا يتعداهم إلى غيره. فالحي المكلف حالة حياته مكلف بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ولكن تعيقه عوائق عن توحيد الله جل ذكره. ومن ثم ترى الناس منهم من يشغل عن الله بغير الله، فيعكف على عبادة حجر نحتته يده وهو منشغل بعبادته عن عبادة الله جل ذكره. وقد ينشغل الإنسان لا بحجر، إنما ينشغل بمنصبه، يعبد منصبه من دون الله. للمنصب يصلي وله يركع ويسجد، والآخر لا منصب له، تجده عاكفا على عجل يعبده، يسجد له في صبيحة يومه وفي عشية يومه، وآخر وآخر، والناس كثر. وترى كذلك على الجانب الآخر من عرف الله تبارك وتعالى بنعمه عليه، ومن ثم عبد الله ولم يشرك به شيئا. ولذلك دائما ندعو أن يصلنا الله تبارك وتعالى، حتى في القنوت نقول: اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. وصل الفاعل الأمر منها صل، أما أوصل الرباعي غير الثلاثي. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، لا تقل أوصلنا إليك، قل صلنا إليك. الشاهد في الدعوة: اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ولا تشغلنا بالأغيار عنك. بالأغيار عنك، يعني إيه الأغيار؟ كل ما غير الله يقال له أغيار. المشتغل بعمله عن عبادة ربه هذا مشتغل بالأغيار، المشتغل بولده عن عبادة ربه هذا مشتغل بالأغيار، المشتغل بزوجته عن عبادة ربه مشتغل بالأغيار، المشتغل بوالديه بعيدا عن طاعة ربه مشتغل بالأغيار، المشتغل بمنصبه بهواه إلى آخره. كل هذه الأشياء يقال لها إيه؟ أغيار. ولا تشغلنا بالأغيار عنك برحمة منك يا أرحم الراحمين. فالله ما خلقنا إلا إليه، فينبغي لكل عاقل ألا ينصرف عن الله إلا إلى الله. إذن أنا في حياتي فعلت كل شيء، ذهبت يمنة ويسرى، جمعت المال، بنيت، اهتممت بالولد، بالزوجات، بالضيعات، وقصرت في الجانب الآخر في العمل. عند موتي يتبعني ثلاثة: أهلي ومالي وعملي. طب ومنصبي؟ المنصب غير داخل في الثلاثة، لأن المنصب تركني أو تركته يوم أن خرجت عنه. كنت وزير أو كنت رئيس دولة، لما مت الرئاسة بقيت لغيري، الرئاسة بقيت لغيري، لكن المال لا يبقى لغيري إلا بعد أن أغيب في التراب، لا يبقى ولا يقال له ترك إلا بعد أن أغيب في التراب. يبقى إذن إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. إذا ما دخل القبر دخل معه العمل، وهل يرى عمله الناس؟ يعني أرأيت أحدا عند الدفن قال لك: من فضلك هات الشوال ده اللي فيه العمل داخله معاه؟ ولا العمل بينه وبين ربه؟ بينه وبين ربه، بينه وبين ربه. ما شغل به تخلى عنه، وما تلهى عنه جالسه وساكنه. لذلك في هذا دعوة إلى الاشتغال بما يؤانس، الاشتغال بما يؤانس. ولا يؤانس الإنسان في قبره إلا العمل الصالح، العمل الصالح. الأهل من على المقبرة حتى يخاف أحدهم أن يدخل معي في قبري، يخاف، وإن دخل أحدهم يدخل وهو مروع، واللي يدخل قلبه يعني فيه قوة يبقى داخل معاه ألف نية، ومعاه ألف نية، ممكن يبقى يدخل معايا قبري وجاب معاه ختامة أو بصامة، ويقول دعوني يا جماعة مع أبويا شوية ويكشف عني، وبعد كده يمسك الإبهام ويقعد يختمني على أجندة كاملة على أجندة كاملة، ويطلع بره ويبكي دمعتين، الله يرحمك يابا أنت ما سبتنيش وحدي. ويرى الناس انفعالاته وعاطفته وهكذا. وبعديها يقول له تعالى أبويا كتب لي البيت ده. كيف؟ ما كان بيموت وإحنا حواليه، وقال مش هكتب لأحد. قال لك أنت خلاص ماني معايا عقد أهو، عقد أهو أدي بصمة أبوك أهو، هاتوا بصماته في الجمعية الزراعية وضاهوا بيها البصمة دي، يجيبوا البصمات يلاقوها واحدة. وقتين كتب لك، كتب لي من زمان، هو لازم أقول لك كل شيء لأني شاريها كمان يعني بيع وشراء. وبعد يومين يقول لهم على فكرة والمارس الفلاني أبويا كاتبه لي، وبعديها والبيت الفلاني أبويا كاتبه لي، وبعديها طير كل الناس وأخذ كل شيء. من ماذا؟ لما نزل مع أبيه في قبره. لكن كل هذا هل يسأل عنه الميت؟ الميت لا يسأل عن هذا كله. لكن أنا أريد أن أوصل رسالة، يعني أنا مهتم جدا بأولادي، هذا أمر طيب أن أهتم بأولادي، لكن ينبغي أن تكون اهتماماتي مقننة بالشرع، ينبغي أن تكون انشغالاتي منضبطة بالشرع. لكن من اشتغل بأولاده عما خلق له عذب بأولاده في قبره يوم أن يتخلى عنه بنوه ولا يبقى معه في قبره إلا ما قدم من عمل. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي الاشتغال بالصالحات، والاشتغال بالصالحات شرط في توفر الحياة الآمنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أجزاؤه إيه؟ ها؟ حياة طيبة. شوف، حياة لنحييناه حياة طيبة. فالحياة الطيبة شرطها الاشتغال في الصالحات، الاشتغال في الصالحات. يبقى يرجع الأهل والمال، يرجعون لماذا؟ حتى يقتسم الأهل المال. وأنا ما بقي معي إلا ما قدمت، فلربما منعت الزكاة طيلة حياتي خوفا على نقص المال، ولربما استلبت حقوق الآخرين واغتصبتها حتى يزيد مالي، ولربما تملقت ونافقت وكفرت رجاء أن أتحصل على المال. تحصلت عليه ولما مت ما أخذت معي منه شيئا. هناك ذمم تباع بالفلوس، وهناك من يكفر بالله رجاء المال، يبيع دينه في لحظة، يبقى بالأمس يترضى عن الصحابة ولما يقبض يلعن الصحابة. مش كان حسن شحاتة كده؟ حسن شحاتة هو كلامه صحيح وانت كلامك صحيح، هو كلامك صحيح وكلامه صحيح. حسن شحاتة أساسا من هربيط من أعمال أبو كبير، وكان يعمل إمام في مسجد المقاطعة في الديدمون، وسبحان الله العظيم وبحمده مسجد المقاطعة اليوم شغال يعني شغل عالي، وربنا رزقه بالشيخ مصطفى ابو رزق، ربنا يبارك فيه وفي ذريته ويعافيه وفي المسلمين، مجهود عالي ويعني وعمل متفاني في الدعوه. لكن شأن الله في خلق حسن شحاته كان بيترضى عن الصحابه. لما بدا يدور مع التلفزيون في برنامج اللي هو بتاع حديث الروح واسماء الله الحسنى، بدأت الفكة تهال عليه. لما رأى الدولارات سب الصديق رضي الله عنه ما سب ظاهرة، وسب الفاروق رضي الله عنه ما سب ظاهرة، وأشان أم المؤمنين عائشة سبها سب علني بالفلوس. يا جماعة، واليوم الرافضة شغالين كده للأسف الشديد. مصر اليوم فيها 400 ألف رافضي، فيها 400 ألف رافضي. التشيع بيشتغل داخل مصر، شغال بالفلوس، شغال بالفلوس، بالفلوس. الخمس ده بتاعهم هم، لكن هو شغال بالفلوس، بيرسل معونات كبيره جدا للرفض. يمكن انا تقريبا كده من حوالي 10 ايام اتاني اخ فاضل من الحريص على الدروس، وقال لي والله انا تكلمت مع واحد كده فلقيته بيلعن سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه، فهالني ما سمعت من الاخ، قلت له ان شاء الله يعني اتركني، اترك لي فرصه حتى اتي الشخص ده ويعني اتكلم معه. فذهبت وجلست مع الشخص، فانا يعني ما اخبرته باني سمعته شيئا، لا انا وانا قاعد بتكلم كده يعني فتحت قصه كده وذكرت معاويه وقلت رضي الله عنه. فلما انا قلت كده يعني تاخذ، تغير وجهه، قال لي كيف بتترضى على معاويه؟ قلت له معاويه خالي وخالك. قال خالي منين؟ قلت له خالي المسلمين يا اخي، يا اخي خالي المسلمين، السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو خالي وخالك. فسكت. قلت له بعدين يعني ليه أنت بتتكلم عن معاوية بالذات يعني؟ ده معاوية يا أخي مبشر بالجنة. قام قال لي منين؟ قلت له صلى الله عليه وسلم لما كان نايم عند أم حرام بنت ملحان، وبعدين لما استيقظ من نومه استيقظ ضاحكا، قالت له يا رسول الله مما تضحك؟ فقال رأيت أناسا على الأسرة كالملوك في الجنة، يعني نسأل الله إلينا وإياكم الجنة، رأيت أناسا على أسرة كالملوك. فبيصير بيعملوا دول. قام قال هؤلاء يغزون البحر، قوم من أمتي يغزون البحر، قد أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. ثم نام نومة واستيقظ ضاحكا فسألته فأجابها بمثل ما أجابها، قد أدعو الله أن أكون منهم، قال بل أنت من الأولين. وأول غزوة في البحر ذات الصواري، مش كده؟ كانت في عهد مين؟ في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. يبقى جماعة مبشر بالجنة، كيف نسب معاوية رضي الله عنه وارضاه؟ فتغير أكثر. فما زلت به حتى قال على فكرة أنت بتكلمنا عن شيعي. قلت له لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت يمكن الشيعة ضاحكين عليك. قال لي لا أنا سني وأهلي سنيين، لكن يعني قرأت. قلت له ايوه انت قرأت في كتب ابي مخنف، في كتب الشيعة، يبقى لذلك لا يعني حاول تصحح وتايه يعني الاحوال. وقال لي والله انا قرأت. قلت له انا عازلك في قراءتك، وكويس انك انت ذكرت امامي ولم تذكر امام غيري، لكن اعلم ان معاوية رضي الله عنه وارضاه دعا النبي له وبشره بالجنة ومات وهو راض عنه، ومات وهو وكان كاتبا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا بهذا الترتيب، هناك اناس بيضحك عليهم بالفلوس بيغيروا في لحظه، بيغيروا في لحظه. ولذلك هذا عمل النصارى، بيشتغلوا برضه بالفلوس. يذهب الى انسان معوز عنده حاجه، المسلمون تركوه، وهذه للاسف وصمه عار في جبين الامه، تركه المسلمون، يقوم يلم عليه ويعطيه، يقول له انت يعني تعبان؟ عملت عمليه؟ تعال اعمل عمليه. ما عندكش بيت اصبه لك، ما عندكش وظيفه اجيب لك وظيفه. وفي الاخر يقول له يسوع بيسلم عليك. سنه 88 ذهبت الى منطقه الوعظ بالشرقيه علشان اقبض راتبي، فالمدير العام قال لي تعال. رحت له قال لي انت من فاقوس؟ قلت له نعم. قال لي طيب عايز ابعثك مشوار. قلت له اتفضل. قال لي تروح تعمل محاضره في الليخيوه. انا مش عارف الليخيوه فين، لسه 88 واعظ شامورته، عارف شامورته انت؟ لسه صغير، لسه عهدتي في الوعظ سنه، وانا مكلف في خلال السنه اكون لفيت المحافظه، لان الواعظ منه بيبقى على مستوى المحافظه. فطبعا ده فاقوس 55 عمده. شوف انت مثل عز ديت عمدانيه من 55، بتبدا من مركز فاقوس من مجلس المدينه الى الدميين 6 كيلو. شوف فيهم 27 عزبه. يبقى انت اضرب يا سيدي، خلينا في المتوسط، اضرب 15 عزبه في 55 يديني حوالي 800 عزبه، هلف عليهم وقتين، ده السنه 360 يوم. يبقى انا عايز اقل شيء ابدا سنتين لما الف المركز. قلت له سيدنا الشيخ انا مش عارف الاخوه فين. قال لي يا ولد الاخوه تبع الحسينيه، اسال وروح. طب يا سيدنا الشيخ اعرف اروح لايه؟ يعني هروح محاضره في الاخوه كده عشوائيه بدون ما يبقى في حد يسمع؟ قال لي روح تتيسر. فذهبت اقول محاضرتي. فالمحاضره بعديها عرفت ان في قصه، وقصه كبيره جدا، قصه شاب ذهب للاردن للعمل. فلما ذهب للاردن للعمل لم يجد عملا، ذهب الى رفاقه ابناء القريه اتزلقوا منه باللغه المصريه، قعدوه شهر وبعدين ما لقيش شغل. فالاكل والشرب على حساب مين؟ على حساب اللي شغالين. قالوا له على فكره احنا كده ما اتعبنا، طب اروح فين؟ قام قالوا اتصرف شوف شغل، مش لاقي شغل. واحد شافه كده تعطف عليه، تعال يا ولد عايز يشتغل؟ قال له ايوه تعال اشتغل، اقف معايا في الدكان. وقف معايا في الدكان ما يعرفوش ايه. وبعديها قال له انت منين؟ قال له من مكان فلاني. اسمك ايه؟ قال له اسمي عبد الله. قال له مسلم يعني؟ قال له مسلم. تمام ولا يهمك يا عبد الله. يدخل له يجيب له جلابيه، بعديها يجيب له غتره، وبعديها مش يعني اشتغل عليه. وبعديها قال له اعطاه مرتب زياده، الراتب كان 50 دينار، دينار اردني، لا اعطاه 150 دينار اردني. شعشعه شعشعه على الاخر يعني. لا لا الولد يعني ساذج ما عنده فطنه. وبعديها يعني ما زال به حتى تنصر في الاردن، تنصر في الاردن وغير الجواز في السفاره، شال عبد الله وحاج جورج. ثم ارتأى ان ياتي الى بلده. برضه كان في امن الدوله جهه بالنسبه لهذه الايه المسالك، فتابعوه تابعوه. الله لو طالع من هنا عبد الله غير الجواز جور ليه؟ يبقى في قصه. ومن ثم توصلوا الى قصه. انا قلت المحاضره وبينا الاخطاء، واحنا لسه برضه الوعظ لسه يعني ما كانش لم يكن في مجال يعني محاوره ولا مناظره ولا فكر ثاقب، كان لسه كده كلامنا كله في الوعظيات والرقائق. تكلم المحاضره وخلعنا ومشينا. وبعدين بعديها تبين من خلال البحث انهم ارسلوا ليه معونه. ارسلوا ليه معونه. المعونه ده اتت مع مين؟ اتت مع بائع قماش. مع بائع قماش ببيع قماش، شال السرعة على كتفه ولف وراح قاعد. تروح اللي هو اللي احنا بنشوفه في البلاد دول، تروح تشتري. هو طالع موظف في الكنيسه، موظف بشغل رسمي، السرعة واخدها ببلاش وممكن واخد عليها فلوس. افهم معايا الترتيب. الهدف من السرعة تنزل لبلاد تقعد حواليك النسوان المسلمات تشغلهم عن الصلاه، وتحاول تزرع فيهم ان معاملة النصراني اعلى من معاملة المسلم. ليه؟ اعطيها على القطن، مش معاها تدفع النهاردة يبقى على القطن. القطن بعد كم شهر؟ بعد 6 شهور تاخد القماش ليها ولبناتها ولزوجها ولأولادها، وعلى القطن يروح لها يقول لها ايه يا حاجة مفيش؟ تقول له فيه. يقول لها لا اقول لك خلي هات حاجة وخلي الباقي على الغلة، وبعديها خلي الباقي، وبعديها ايه رايك؟ حلاقي قدين عندي 1000 جنيه. طب ايه رايك خدي كمان عليهم 6 هم ونجيب حته فحله وشاركي. يبقى الفحله عند المسلمه ترضى على بنها وتاكل في سمنتها وهو موافق. افهم معايا، هو موافق. وبعديها ايه رايك الفحله دي عايزين نبيعها؟ طب انت معايا فيها الفحله بكام؟ ب 25. طب ايه رايك خديها انت ب 20 واديني جراطين ارض زراعيه. حتى تمكنوا. فالخلاصه هو داخل بالقماش حطهم، وبعدين راح له الولد قاعد حواليه كده الناس بيشتروا وهو بيشتري. بكام ديت؟ دي قال له ديت يا ابني بكذا. قام قال له متخليها بكذا، زود بشويه. قال له هو الزياده مقصوده على اعتبار يبقى فيه نوع من الكلام والناس تمشي تصرف. وبعدين قال له طب عموما خد ديت ويبقى ليك كذا. قام قال له ان شاء الله اجي بعدين. وهو قايم مسكه فرد الامن، مسك الولد فتح القماشه، لقى القماشه فيها من جوه المعونه فيها شريط، كان ايام زمان ما فيش طوانات، فيها شريط وفيها الانجيل وفيها الفكة الدولارية تمام، وفيها جواب من ايه؟ من يسوع المخلص، مسكوه. فيبقى اذا بهذا الترتيب تباع الذمم وتباع الضمائر. والمسلمون للأسف الشديد يعني يوظفون أموالهم في الفساد، كثر من المسلمين أموالهم لو أخرجوا زكاتها فقط. يعني تعالى كده بنقول الأمر اللي قام دين الفرقاعة اللي احنا سميناها فورش كده، فورة مقامة، هم بيقول فلوس. تتصور لو الوزراء، لو الألفين واحد اللي معاهم المال أخرجوا الزكاة فقط، والله العظيم لن تجد ولن ترى على أرض مصر فقيرا، ولن ترى واحد تحت كوبري ولا واحد واقف بيسأل. يعني الألفين فرد دول معاهم كم مليار؟ ده احنا لو افترضنا جدلا كل واحد معاه مليار واحد يبقى 2000 مليار. ال2000 مليار زكاتهم كام؟ ها؟ زكاتهم 50 مليار. زكاتهم 50 مليار، يعني 50,000 مليون جنيه. طيب لو مصر فيها، لو تلتين مصر فقراء، يعني 55 مليون فقراء. يا اخي يعني اكسب انت كده 50,000 مليون، 50 مليار. لما تقسموا دولي على 55 مليون، كل واحد ياخد كام؟ سيصيب نصاب الغنى، هناخذ منه زكاة السنة الجاية. افهم ترتيب. لكن مع هذا يوظفون الأموال في الملاهي، في الطرب، في العهر، في الانحلال، عامل فضائية وبينشر فيها الخلاعة. لكن يمد واحد مسلم بمعونة؟ لا. ولذلك لا يبقى مع الإنسان في قبر إلا إيه؟ إلا عمله. ماله ما يبقاش، ماله سيرجع يتقسمه الناس وتبقى له حسرته، وتبقى له حسرته. لذلك إخوتي الكرام، العاقل يشتغل بالباقي ويزهد في الفاني. الباقي ليه؟ الصالحات. والباقيات الصالحات خير ها؟ عند ربك ثوابا وخير ايه؟ أملا. يبقى لذلك الاشتغال الأصل أن يكون في الصالحات، لأنها التي تبقى وهي التي تؤانس صاحبها. العمل السيء سيبقى معي في قبري، والعمل الصالح سيبقى مع الميت في قبره كذلك. يعني هذا صاحب وهذا صاحب، الصاحب الصالح معطر، وسيم الشكل، بهي الطلع، جميل المحيا. والعمل السيء نتن الرائحة، قبيح المنظر، قبيح المنظر. لما تبقى انت راكب كرسي ورايح سفر وجنبك كرسي عليه واحد يعني مبتلى بالدخان وانت غير مدخن، بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك ايه؟ تتخنق. طب لو الرحله دي 8 ساعات بتعمل ايه؟ ممكن تنزل تمشي اكسب لك. لكن لما تبقى الصحبه دائمه الى يوم القيامه، شوف الى يوم القيامه، بتبقى بئست الصحبه هي. ولما يبقى جارك عطره جميل وشكله وسيم واسلوبه معاك طيب، لو الرحله تتمناها تبقى طول العمر وترجع من الرحله تقول يا سلام كان معانا رجل طيب جدا، وتبدا تعدد في اوصافه. يا جماعه لما عند الخدمه كانه هو ابونا، مش عارف عند النوم كانه امنا، يغطي كل واحد. تبدا تحدث بسيرته، وهذا يحملك على أن تصله فيما بقي من حياتك. لماذا؟ لحسن حاله معك في السفر. لذلك قرين الأبد العمل، العمل قرين الأبد. فاحرص على العمل الصالح حتى تؤانس بالصالح، ومن لم يحرص على الصالح أونس بغير الصالح فتضايق عليه قبره أكثر من ضيقه الذي عاهده وعاينه. ولما أكون أنا في أوتوبيس وذاك حشرني جنب الشباك وعمال يدخل في وشي أوتوبيس ببقى واسع ببقى اتساعه 20 متر وأنا قاعد أصلا حاسس إني أنا قاعد في يعني خرم إبرة مش عارف أرجع يمين ولا شمال. لكن لما يبقى القاعدة مريحة بتحس إن الأوتوبيس كأنه دنيا. وهكذا القبر إخوة الكرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال القبر إما إيه؟ إما روضة نسأل الله أن يكون كذلك وإما حفرة نعوذ بالله من ذلك. طب هو روضة يعني إيه؟ بستان فسيح، بستان فسيح جميل بتنقل من مكان لمكان لمكان الأفق أمامي واسع. لكن لما يبقى الجار منغص أنا قاعد في حفرة وقتين متى أنفك من هذه الحفرة؟ لا والأصل لا فكاك، الأصل لا فكاك. لماذا؟ لأنني بالبعث وبالخروج إلى الدار الآخرة إلى أرض المحشر معي الصاحب السيء معكر علي برضه، فتجدني في حرارة شديدة وغيري في برد وسلام، تجدني بسوء عملي العرق عندي فعال، وأنت بحسن عملك عرقك لم يعدو كعب رجليك، وأرض المحشر قرصة بيضاء كرغيف الخبز كما صورها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء وفي رواية عفراء كرغيف نقي لا معلم فيها لأحد. رغيف النقي يعني مثل الرغيف المخبوز من الدقيق الزيرو الذي لا نخالة فيه مطلقا، يطلع كده أبيض ومربع لا معلم فيه يعني ليس فيه علامة. الخبز الجيد اللي هو يعني الخباز خبزه بطريقته الصحيحة لا بيفرقع ولا بيغبب ولا بيحمر من ناحية وخد من ناحية، تلاقيه كله مستوى واحد في النضج. أرض القيامة بهذا التشبيه قرصة بيضاء لا معلم فيها لأحد، ما فيهاش شارع فلان ولا دولة علان ولا فيها الجبل الفلاني، لا أرض بيضاء لا معلم فيها لأحد، ومن ثم لا يؤانس في طول يوم المحشر إلا العمل الصالح. لماذا؟ لأن العمل الصالح يهون طول اليوم على صاحبه، يجعل صاحبه لا يشعر باليوم إلا كأنه وقت بين صلاتين. أقصر الأوقات إيه؟ بين المغرب والعشاء قدين درس حصة ساعة. المغرب بأذن على كام؟ 6:45 والعشاء كام؟ 7:50 سبعة ساعة وثلث. يشعر بيوم القيامة بيوم المحشر على انه ساعة وثلث من ساعات الدنيا، وفي الحديث يشعر بأنه وقت بين صلاتين. طيب لكن العمل السيء إذا ما لازمني وخرج معي من قبري طال يوم القيامة علي حتى يصل في طوله 50,000 سنة كما ذكر الله في كتابه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يشعر بطولها قرين السوء، يشعر بطولها من فرط في عمله، يشعر بطولها من قصر في أمر ربه. لكن من رافق الصالحات اتسع له القبر وقصر عليه يوم المحشر وبقي في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. شوف بقي في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث قرأناه قبل ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أصحاب هذه الأعمال، هذه أعمال صالحة، رافقهم الصلاح في القبور فوسعت عليهم القبور، رافقهم في أرض المحشر فقصوا عليهم اليوم، كذلك رافقهم في الموقف العصيب فحماهم من لهيب الشمس المحرقة، لأن شمس يوم القيامة تختلف عن شمس الدنيا، شمس يوم القيامة قريبة من رؤوس الخلائق كما في حديث أبي هريرة، تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد. ميل، الميل العلماء اختلفوا في تحديده، أهو الميل المسافي ولا الميل الذي تكتحل منه المرأة في البيت، العود بتاع الكحل، المرأة لها مكحلة من مواد زينتها في البيت، لها مكحلة وجواها عود حديد كده بغطاس يعني بيرسو على ايه، على فم الزجاجة. يا ترى هذا هو الميل ولا الميل المسافي؟ على اي كان الميل، الشمس في القيامة درجة الحرارة تؤدي الى الانصهار، تؤدي الى الانصهار. اليوم احنا في الشتاء ولا في الصيف؟ في شهر ايه؟ في امشير، شهر امشير، في امشير يعني شتاء. وبالليل والمسجد يعني له سقف والشمس غايبة، عند المجهود الزيادة بيعرق الإنسان، لو المسجد فيه عدد مثل هذا مرة ثانية لا نقوى على النفس، والشمس بيننا وبينها 93 مليون ميل، يعني حوالي 150 مليون كيلو متر. الله، ومع هذا في انا عرجان اهو، هتقول لي عرج كوره؟ الكوره كان قبل المغرب، لا انا عرجان عرج مجهود، افهم معايا، عرج مجهود. طيب عرج اهو، عرجه بالليل وفي الشتاء والشمس 150 مليون بعيده عن الارض. طيب امال القيامه لما يبقى ميل واحد، لما يبقى ميل واحد يبقى كام الحراره؟ الحراره تتضاعف بالاقتراب. لو جبنا كشاف كده وجعلناه في العالي كده، بعده عن وجهك 5 متر تشعر بالحراره، لو قربناه متر حرارته تزيد، لو قربناه مترين تضاعف، تضاعف الى حتى تقترب تبقى خلاص وصل القمه. لذلك كل ما شمس تنزل كل ما حرارته تضاعف، تضاعف يعني الحراره في يوم القيامه بالمليارات، لا ده شويه مليارات، بمنتهى الاعداد. لذلك الأمر هناك سيكون فيه انصهار، لكن صاحب العمل الذي اشتغل لله وجمع رصيد، جمع رصيدا، رصيد هذا يحميه من لهيب الشمس، يبقى اللهيب فوق رأسه يحميه لهيب الشمس، لا يشعر بحر الشمس، ومن ثم لا يشعر بطول يوم القيامة. لكن من لا رصيد له، اليوم عليه 50,000 سنة وكل لحظة بتمر في 50,000 سنة ب50,000 سنة، لماذا؟ نظرا لإيه؟ لحر الشمس المحرق، ونظرا لما يعتريه من عرق. ومن ثم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتفاوت الناس في عرقهم يوم القيامة، فالمؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فالمؤمن عرقه تحت قدمه، والأقل في الإيمان عرقه إلى كعبيه، يعني حاجه في الميه، الميه ديت عرق هو بس، عرق وعرق غيره، افهم معايا، الى كعبيه. لما الواحد يقف في الميه ساعه فالعين تخدل، لكن لما يقف 50,000 سنة في الميه سيتمنى الكل الانصراف ولو الى جهنم والعياذ بالله. الامر مهول، امر صعب. والاقل في الايمان يغيب في عرقه الى الى انصاف ساقيه، والاقل الى ركبتيه، والاقل الى فخذيه، والاقل الى حقويه. والحق العظم اللي بيرزو عليه سير البنطلون او استك اللباس، ده اسمه حق. والاقل الى سرته، والاقل الى ترقوته. الترقوه العظم اللي في اعلى الصدر ده هو اللي بترسى عليه اللياقه، لياقه الجلابيه. والاقل يلجمه العرق الجاما، واللي بعديها يغيب في عرقه. لما واحد يغطسه في الميه بيتنفس ولا بيموت؟ بيقعد كام دقيقه يتنفس؟ 4 دقائق يا سيدي. من اول دقيقه قلت ادك قال 4 يبقى 4، وفي الخمسه خلاص الروح اسلمت الى خالقها. لكن كيف يقف في عرقه يغيب 50,000 سنة؟ ما ال50,000 سنة يموت وما هو بميت. شوف، يموت وما هو بميت. لماذا؟ لأنه منتظر الحساب، لم ينتهي اليوم بأرض المحشر. لبعض أرض المحشر هناك الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، يشفع في أهل الموقف جميعا، في كافرهم ومؤمنهم. يقوم يتحركوا الناس، يتحركوا الناس من الموقف الصعب ده إلى موقف آخر، إلى موقف الحساب. موقف الحساب اللي معاه رصيد يجوز، واللي ما معه رصيد محبوس. رصيدك الصالح يقف معك عند الصراط، عند الميزان يقف، الميزان يتجد، وعند الصراط بتاخد به صك الغفران من الرب سبحانه وتعالى، بتاخد صك المغفرة، صك السبق إلى الجنة. تقوم بتاخد السبق ده، تقوم تركب الصراط، في لحظة تبقى هناك في الجنة. الثاني يقف هنا، رصيده بسيط، يقوم يقف. لما يقف مالوش في الرصيد اللي هناك، يقوم يركب الصراط، يمشي شوية في النور، ما اللي سابقه له نور وراه. المؤمن ماشي ومعاه نوره، يقوم الثاني اللي هو اللي ما عندوش ايمان ماشي ورا المؤمن، حتى يعدي شويه على الصراط كده النور روح، وذاك سبق وعبر. فلا يظهر لهذا المتاخر الا لهيب النار وجهنم سوداء قاتمه، من شده تغيظها وزفيرها سوداء قاتمه. يقوم يظلم عليه الصراط، لما الصراط يظلم يقوم ينادي، ينادي على مين؟ ينادي على المؤمن، انظرونا نقتبس من نوركم. الله، ما هو كان في الدنيا بيستهزأ به، كان في الدنيا متحكم فيه وبيذله وبيقهره، كان في الدنيا مستبد وبيعذب اصحاب اللحى والملتزمين ويشين اهل الحجاب والملتزمات، وفي الاخر يقول تعالوا تعالوا تعالوا فين؟ ما كنا نقول لهم تعالوا صلي، يقول لك خدني على جناح، تعال صلي يا عم الشيخ اركع لي معاك ركعتين. ده احنا لم احنا ما شفناش اللي شافوا غيرنا، غيرنا لما كان ياخدوهم في المعتقل كان يخلوهم يسجدوا للصوره، يسجدوا للصوره، يقول اسجد، يقول ربنا احتار معاه، ما عرفش يعمل معاه حاجه. شفت لغايه فين الكفر؟ وبعديها لا مش كده بس، يقول له انت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، خليه ينزل ينفعك. هكذا كان يقال في السجون والمعتقلات، خليه ينزل ينفعك. يقوم في الاخر يقول له انظرونا نقتبس من نوركم. ربنا يذكر الآية بفضيحة امر المنافقين والكافرين وبنجاة المؤمنين الخالصين. يقول الله تعالى يوم، ها يقول الايه؟ المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، مكان ما استلمت النور روحوا للنور من هناك. قلنا بارك الله فيكم، إن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين ما يصحب الميت في قبره، بين أن الأهل والمال والعمل يتبع العبد، فإذا ما قبر رجع أهله وماله وبقي عمله، وعمله الذي قام به يبقى له، وكذلك ما يرسله له أهله يعود عليه. فما يصنعه الولد من أمور صالحة ومن أعمال خيرية يصل إلى أبيه أو يصل به إلى أمه إن توفيت قبله، أو يصل به إلى من أراده الوصول إليه. ومن ثم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خلاصة هذا أن ما يفعله الأحياء عقب موت الأموات لا يصل منه شيء إلا شيء عينه الله تعالى أو عينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم ترى من فعل الأحياء عند موت الميت ينشغلون بحالهم هم، لا ينشغلوا بحال ميتهم. هناك صيحة جديدة وهي علامة طيبة، إن في أثناء الجنازة يقول لك: يا عم قول لو على أبويا مال إحنا متكفلين به. يقول ممكن تقال هذه الكلمة على اعتبار يعني براءة ذمة الميت من الدين حتى لا يحبس في قبره. يقوم بعد ما نقول الكلمتين دولي العاطفة تبرد، وبعديها يأتيني يقول لي: أبوك عليه 500 جنيه. أقول له: ما قاليش يا عمي أنا إلي. يقوم أقول، يقوم نحكم الناس نقول: يا عمي احلف وخدهم. يقول: والله العظيم أنا لي 500 جنيه. يقول له: ما لو حلفت عقوبة مصاحف ما جيتش لي يومها وقلت لي. الأمر برد. ويقول لك الميت مات والحي أبقى من الميت. وبعدين تعال معايا يبدأوا يعملوا الميتم، يقول له: أبوك مش وصل كده. يقول لي: لا برضه هنعمل الميتم. يا عمي مش هيوصل أبوك. يقول لي: إزاي؟ ما هو الراجل بيقرأ القرآن. نقول له: نصر لم يفعل لهم مثل هذا، ولا الصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان، ولم يكن هذا الأمر حتى في القرون المفضلة اللي احنا التي نتأسى من خلالها ونأخذ منها من معينها. يقول لك: يا عم الشيخ مسك انت مش عارف القصة، احنا بنعمله لأنه علمنا، ولو ما عملناش له ميتم هيقولوا: شوف أبوهم مات فطيس. الله، وانت بتعمل لنفسك ولا بتعمل لأبوك؟ لنفسك هو ذكر في الحياة، لكنه لا يعقب بعد الموت ذكرا. الميتم ده منفق في غير طاعة، ومن ثم لا يصل الميت ولا ينتفع به الحي كثواب. شوف، لا يصل الميت قول واحد، ولا ينتفع به الحي كثواب، ما عملش فعل صالح. نقول له: يا عم المذهب بيتكلف كام؟ وانت مالك ومال بيكلفه؟ بيكلفنا لما كلفنا. طب بيكلف كام يعني؟ خلينا في المتوسط، في المتوسط، ما فيش ثلاثة. اليوم الناس أصبحت في البهرجة شغالة، أصبحت في البهرجة. اليوم بتاع مكنة الكهرباء بتاخد 1000 جنيه، بتاع الميكروفونات بياخد 500 جنيه. الفقهاء معاه ازاي؟ في حسب الدرجة، في واحد بتحط له في البنك الأول، والتاني بتجيبه وتدي له بشكل، والرابع بيجيبه وتدي له قفاه، معاه ازاي؟ الأحوال اختلفت. أقل مصيبة عند الناس اليوم، أقل حاجة 5000 جنيه. نقول له يا عمي الخمسة دولي والله ما احنا واخدين منك حاجة، عمتك فلانية اديها 1000، اخت ابوك وعمتك التانية اديها 1000، واختك اديها 1000، واختك اديها 1000، وخالتك اديها 1000. يقول لك مين؟ ما هم عندهم. الله، يا عمي ده رصيد لابيك او رصيد لامك. لا، هو اهم شيء نفسه. يقولوا الله، الناس يقولوا ابقى ما عملش لابوه ميتم، يبقى هو خايف على سمعته وغير خائف على عذاب ابيه. لذلك هذا من عين العقوق. واعلم امرا ثانيا، ان تكاليف المأتم لا تخرج من التركة، لا تخرج من التركة، انما يغرمها من قام بها. عايز يعمل بدك بيعرفه يفتي، اللي يعمل متم يشيله، لكن لا يخصم من التركة قرش للميتم، لكن القروش بتخصم للوصايا الشرعية وللديون. أما المآتم وما يصنع فيها ليست من هذا في شيء، ومن ثم لا يجوز خصم ثمن الميتم من العرمة، يعني من إيه، من الكوم. لا، ما ينفعش، يغرمه من قام به. طب الأولاد موافقين على الميتم، البنات مش موافقين، مش موافقات، يبقى يغرموا الأولاد والبنات ياخدوا حقهم كامل. لكن لا، الشيطان يأبى، يأبى إلا أن ينفقون الأموال في حرام. تقول له يا أخي أبوك لما مات كان الأرض عليها زكاة، ما زكاش، يسكت. أبوك لما مات ما صمش في رمضان 5 أيام، كان مريض أطعم عنه 5 أفراد، يسكت. لكن كله فعال عند الميتم. هنجيب الشيخ مين؟ الشيخ مين؟ الشيخ مين؟ ليه؟ أقول له اسمع، عايزين نجيب شيخ أصله مرة وخلاص. الناس يقولوا، يبقى هو يراعي كلام الناس. هذا يخرج من آخر يومه صفر اليدين، بلا ثواب ولا حسنات ولا عائد على ميته. لذلك إذا كان العمل يبقى مع الميت، فينبغي لأولاد الميت وأهله أن يشتغلوا في الأعمال الصالحات، عساهم أن يضيفوا إلى أعمال آبائهم أو أمهاتهم، ومن ثم يعينون آباءهم على عدم الحرج يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، يتبقى لنا تعريف الرواة، سنتعرف عليهم في اللقاء القادم.